ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء والله عزيز حكيم. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ومن الذين هادوا سماعون أملك له من الله شيئا لهم